ما يفك مثلا في بحثنا الان في حديث انه اذا سجد وبقيت اثار الحصى في وجهه فله ان ينزعها اذا اذته. فهذا يعني عملنا في ظاهر النص، لان ظاهر النص انه المنع على الاطلاق. لا، ما هو المنع، بارك الله فيك، ليس المنع، انه لا يمسح فقط، يعني السنه لا يمسح، لانه اذا مسح تحرك بلا حاجه. نعم.